بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه من كل بيت المرضى عشان يشكرك. ده أحطي الكتب يا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم إن شاء الله عن أحكام الغسل والتكفين عن الموت. الموت قبل أن أعطي الأمر على الأحكام وكيفية الأمر وكيفية القيام بهذا العمل، أقول نقطة هامة يا أحبائي، هي ما هو الموت؟ يقول ربي في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. يا من اغتررت بالدنيا، أقول في الدنيا مهما طالت بك الدنيا لك نهاية، فهل أعبدتي؟ يقول ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي في آيات كثيرة في ذكر الموت: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. هذا عند موته، عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الأمة يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. سكرات الموت شديدة. سكرات الموت هي نزع الروح من كل عضو ومفصل في الإنسان شديدة. لو هونت على أحد لكانت هانت على من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، هم خالق كل شيء، حتى الموت، حتى ملك الموت. نقول: اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. موعظة الموت يا أحبائي وما يتعلق بها، نقول فيه: لو نظر أحدنا إلى ميت أو ميتة فارقت الحياة ثم تفكر به وتدبر لوصل إلى حقائق. قصتي كده واحدة ميتة، شوفوا في النهاية كده يا أحبائي، يمكن الصورة دي. عايز أقول لكم الصورة اللي احنا شايفينها دي هي صورة كل واحد منا على فكرة، رجل أو امرأة، لأنه في النهاية سواء الرجل هتبقى الأخير الوفافات، والمرأة برضو هتبقى الطبقات الأخيرة وفافات. لكن لابد أن يكون لنا الموت واعي عظام. لو إن الإنسان معدش كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا فأعده للحظة دي، للنومة دي، لكل واحدة فينا تبقى يوقف عليها القبر وحدها، مش يكون معها حد، لا غالي ولا حبيب ولا أم ولا أب ولا زوج ولا ولد ولا كل اللي انت ضيعتي دينك علشانهم. اذا من نظر الى من ضحك بروح سبحان الله يكون في مقام غسل او يغسل اخت من اخواته رحمه الله عليهم جميعا. في هنا امور بنتدبرها او بتتدبريها، كل واحد فينا لازم تتدبر. اول شيء فيها الموت معناه انتهاء الاجل، هذا كان مقرر، انتهى الاجل خلاص، انتهى، انتهى الاجل كما قال ربي سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. الموت خلاص. الموت هو الفراق يا أحبائي للأهل والمال والولد والأحبة، كل شيء كما جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يشوف الإنسان سبحان الله في الموت عاجزا، ويأتي الأبناء دلوقتي في الوقت ده أو الإنسان الغالي عليه يبتدي يبكي بكاء مريرا عن الفراق. وكثير من الناس تنسى هذه اللحظة، ولذلك قيل: الموت موعظة، من لم يكن له الموت واعظ لن تدفع المواعظ. واحد يتذكر كده في حياته مين من أحبائه فارقهم، مين من أحبائه كانوا معاه وفارقهم وكانوا في وسطنا وكانوا معانا وكانوا سبحان الله بيأكلوا أكلنا ويشربوا شربنا سبحان الله. لكن الموت إذا جاء خلاص، جاء جاء أمر ربي سبحانه وتعالى. الموت يا أحبائي، الأمور التي تتضبعها الموت: خروج روح من الجسد، وبقي الجسد جزء هامدة عجيب مع طعم الروح. إذا خرجت الروح من الجسد، يعني تبقى قاعدة مثلا مع أختك ولا مع الغالي عليك وهو قاعد سبحان الله اذا خرجت الروح تلاقي الانسان اللي خفيف ده اللي ممكن تشيليه وتحركيه وتقعديه وتقول له اقعد معايا تقعدي معايا صعب جدا ترفعيه، صعب جدا ترفعيه. لو يا احبائي في حد هيتاثر تاثر شديد بالامر، بالامر ده ومش قادر يبقى معانا، ولا بان انا اجد دايما الموت من اكثر الاشياء التي احب ان اعيدها واسردها، لانها تذكرني بامر هام في حياتنا اننا نجدد التوبه ونتذكر ان احنا كلنا هنخرج من هذه الدار الدنيا ونعد لهذه الخرجه. ولذلك هنا يقول خروج الروح وبقائه جسد هابده لا حركه فيها ولا اراده ولا قوه. ترفعي وتشيلي وتحطي، لا اراده، اتحركي اتحرك معاكي وتشيلي، مفيش حراره. ولذلك يقول ربي كلا ان البلد راقي، وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. حاله ايه؟ فلا صدق ولا صلى، مش مصدق ولا يصلي ولا بيطيع ولا بيعبد، ان لله وانا اليه راجعون. ولذلك قيل الموت وصول الى نهايه المطاف، النهايه. يقعد الانسان يخطط لمستقبله وبكره وجاي ويشتري ويعمل ويكون النهايه. وما تشاءون الا ان يشاء الله. انت عايزه بكره تعملي كذا، لكن بكره ده قد لا ياتي، اعمارنا تبقى لحد الوقت ده. ولذلك كنا نقول سبحان الله اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ده يقيل في الموت يا احبائي، الموت عكس الحياه. شوفي لما يذكر ربي سبحانه وتعالى انه عمل خفيف ملائكه لا نراهم، لا نراهم، لكن احنا على يقين مصدقين بانه هو كما قال ربي قل يتوفاكم ملك الموت. يبقى الانسان قاعد معانا واحنا قاعدين معاه واحنا جالسين معاه وقاعدين نكلمه وفجاه ياتي الموت، يعني كان ملك الموت معانا واحنا مش حاسين. يا رب يا رب على تقصيرنا، يا رب على قله عملنا، يا رب على زدنا القيل الذي لا يبلغنا. حتى اذا يتوفاكم ملك يقول ربي يقول ان قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. وقيل ايضا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ابدا امر ده خلق من الدنيا اليوم قص عليه يقرب من الدنيا هذه الساعه. نقول سبحان الله يا احبائي الموت خروج للروح، قيل من بين العصب والعظم واللحم والدم بصعوبة شديدة، ينزع نزعا كما ينزع الصوف المبتل بالماء من الشوك. لذلك للموت آلام شديدة كما جاء في الحديث المتفق عليه، ألا إن الموت لسكرات، ألا إن الموت لسكرات. شدة شدة لما وصف أحد الصحابة قال وكأني سبحان الله، واحد قال وكأني عصفور في مقبرة، والثاني قال وكأني بين تخت، كأن أبوي بين تخت وكأنها تنزع شوكة من قدمي إلى هامتي. يعني أمر اللهم احسن ختامنا. الموت فراق للدنيا، انتقال إلى دار اسمها البرزخ في القبر، إما أن يكون ربة مليار الجنة تنتقل من الدنيا دي وإحنا قاعدين مع بعض، إنما الدار الثانية اللي جاية هي دار البرزخ. إما تكون هذه الدار يا أحبائي لمن أصلح وعمل عملا صالحا، إما تكون هذه الدار روضة من رياض الجنة لمن أصلح عمله وتاب وأناب وعاد إلى الله عز وجل، وأما أن تكون حفرة من حفر النار. المهم تذكر تذكر تذكر للأحياء إن لما تشوف الميت، بعض الناس يا أحبائي عايزة أقول بعض الناس تخاف تخاف تشوف الميت، تخاف تدخل عليه الأوضة، تخاف تدخل عليه الحجرة، مع إنها عظة عظة إن أنت تشوفي سبحان الله. خلاص الإنسان أو الإنسان اللي كانت في حياتك دي خلاص بقت خلا بقت إيه، انتهى انتهى، جت عصا جت الموت. ولذلك عندما يرون الميت منهم من يحملونه المقبرة يوارون الثرى تحت التراب، وكيف ترك كل ما يملك والتفت الساق للساق، ترك كل شيء، ترك الورث قاعدين يقسموا وقاعدين يزعلوا، وده يزعل من ده وده يزعل من ده، وهو ترك كل شيء ويحاسب على كل شيء. الموت حق ينتظر كل مخلوق على ظهر الأرض، وهو يجهل موعده ومكانه بأي أرض تموت، ولا يمكن الهرب منه ولا الاختفاء منه أينما تكون يدركه الموت ولو كنت في برج المشاهدة. الموت جانب سبحان الله يا أحبائي من عدالة الله، ربي سبحانه وتعالى عدل. زي القيلة كل مخلوق سيموت، كل نفس ذائقة الموت كما قال ربي، ولا يعلم هذا الميعاد إلا ربي سبحانه وتعالى. فذكر ربي سبحانه وتعالى بالملائكة، فقال ربي من الملائكة منهم النازعات غرقا شديدة تنزع روح بشدة، ومنهم الناشطات نشطة تطلع الروح. سبحان الله، هذه المؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم موت الفجأة لي سبحان الله يعطينا أحد يعني يعني موت الفجأة ده موت اللي هو الإنسان يلي فجأة كده تلاقي الإنسان كان بينك وبين يعني مجالس معاك وفجأة ربي سبحانه وتعالى يأتي بقضاء وخاتمة توفاه الموت. المفروض يا جماعة احنا لما نتكلم عن الموت، لما نتكلم عن الموت كانوا الصحابة لما يجي يتكلموا كان صغير، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أكيس الناس أكثروا ذكرا للموت، أكثروا ذكرا. كلنا فريقنا أحباء، كلنا خلي بالكم كلنا فريقنا أحب أحبائنا كمان. يعني بعضنا كان يجد مثلا في من فارقه كان يمثل له كل شيء في الدنيا، لكن عرف هذا الموت وصبر على لقاء الله، وعرف أن الجزع ليس من حال المؤمن، وعرف أن الإنسان لو جزع مش ياخد أجره، وعرف أن الموت سيأتي ويكون آتي في سواء أبيتي ولا رضيتي، سواء كان اللي قدر الله أنه توفى الله ده بتحبيه ولا أغلى شيء عندك ولا أغلى ولا كل ملكي كل مملكتك في الدنيا مقصودي في الدنيا، كل من عليها فان. لا بد الإنسان يعد نفسه لذلك، ولا بد الإنسان أن يكون مع الله يعني متذكرا أن الأمر بيد الله والذي يحل ذلك الأمر هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل الموت خروج من سجن الدنيا. لو يعلم الإنسان أن إحنا أحبائنا اللي فرقناهم يا جماعة سبحان الله يعني الحمد لله والشكر لله نراهم على خير، ذكرتهم جميلة، لا نذكر لهم إلا ذكرتهم جميلة. فأقول لهم الموت خروج من سجن الدنيا إلى ساعة الآخرة. ولذلك أنا لما أتذكر في الموت أتفكر في الموت وأتفكر في فراق أحبتي أقول الإنسان مش أناني، لأنهم خرجوا من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، لأن الدنيا الموت للمؤمن راحة واستراحة، ارتاح من الدنيا وشقاء الدنيا وتعب الدنيا وخرج إلى ساعة الآخرة. ولذلك الموت خروج من سجن الدنيا التي هي جنة الكافر وسجن المؤمن، وتمتعت الروح بنعيم أعده ربي لعباده المتقين. المؤمن روحه نزمة الجنة، ما أن يخرج المؤمن من هذه الدار الدنيا حتى يكون متمتعا بعد سؤاله ما سمى في الجنة، ما سمى في الجنة، يعني يأتي من روحه وريحانه أيوة الجنة. سبحان الله، ده عكس كمان غير روح الشهيد. الموت خلاص من هم الدنيا، يا من تبكين على الموت تبكي على نفسك، يا من تبكين على الموت تبكي على نفسك. فالموت خلاص من هم الدنيا والحياة فيها وتعبها وانتقال إلى هو يعني أمر سؤال القبر وضمة القبر وعذاب القبر وظلمته ووحشته إذا كان الإنسان لم يعمل ذلك اليوم. أما الذي يثبت ربي، يقول ربي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الموت يعني إغلاق الصحيفة، إغلي صحيفتك دلوقتي، اجتهدي ما يمرش عليك اليوم إلا والصحيفة، بيه صدقات، بذكر، بعفو، بعطاء، بقربة، اجتهدي، لأنك قد لا تدري الصحيفة دي بكرة تتطوى ولا لا. ولذلك صلحي صحيفتك من اليوم، أحسني في صحيفتك من اليوم، لأن صحيفة غدا قد لا تأتي تطوى. الموت يعني طي صحائف العمل في هذه الدنيا، لأن العمل ينقطع بالموت، وليس الميت بعد موته إلى صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يظل يدعو له. الموت سبحان الله يا أحبائي، قيل الموت أكبر واعظ للإنسان إن كان محترفاً عن منحرفاً عن الجادة عن الصواب. الإنسان لما يشوف الموت أو يشوف الميت يثوب إلى رشده. ساعات الواحد لما يكون قاعد بيغسل أخت مثلاً ويقول أبنائها يعني سبحان بعضهم عاق وبعضهم سيء في المعاملة وبعضهم يا ما أن تموت هذه الأم، ده عايز يجي يبص رجلها وده عايز يبص رأسها وده عايز وأين العمل قبل الموت؟ فين لا ينتفع به اللي انت كنت هتنتفع به ان انت تعمل لها قبل الموت، ان انت تبرها قبل موتها. الموت اكبر واعظ للانسان ان كان منحرفا عن الجاده ان يرجع ويعود لصوابه. اي انسان لازم يرجع ويعود لصوابه. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا احبائي، حركي ابن تفصيل. الموت واحد مهما تعبدت الناس، بقول فلان مات بحارس، فلان جاله مرض، فلان قال ما اعرفش ايه، فلان سقط شويه، فلان مات موت، يعني كله موت وكله بقدر وكله بمعاد وكله مكتوب عند الله عز وجل. ولا يستطيع الانسان ابدا ابدا انه يغير من ذلك ابدا، لانه حكم الهي وقضاء مبرم من الله سبحانه وتعالى. كل مخلوق لابد كما قال ربي سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من في الارض الى ما شاء الله. الموت حكم الهي وقضاء مبرم على كل مخلوق في الارض وفي السماء حسب نهايه الاجل، وسيكون بشكل جماعي يوم النفخ في الصور، كلنا هنموت مع بعض يوم النفخ في الصور. الموت امر لا يجوز يا احبائي تمنيه، ما تجيش مهما زهقت من الدنيا او فريقت حبيب عليك او غالي عليك تقول يا رب اموت وحصره، ابدا. قد يطول، قد هو سبق او هي سبق او هي سبقت بعمل صالح سبقت بيه، اما انت محتاجه تعملي. علشان كده ما تتمنيش ان انت انفرقت يا غالي عليك او زهقت من الدنيا لتعب او كذا تقومي تقولي ايه والله انا نفسي اموت، والله ربنا بعض الناس تقول ذلك. فلا يتمنين احدكم الموت لضر النزل به كما جاء في الحديث المتفق عليه، لان ده المفروض الانسان لا يفعله ابدا. الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم، أكثروا أكثروا. يعني لو استطعت ان انت دايما تفتكري، لان بعض الناس بتفتكر وتخاف تقول انا خايفه من الموت جدا. طب لو من بيخاف من الموت يعمل. الموت واحد مهما تعددت اسبابه، الموت اشاره الى قدره ربي سبحانه وتعالى على قهر المتكبرين واذلال المتسلطين. مهما بلغ الانسان من قهر وظلم وكذا، لكن لو جاب ملء الموت، إذا جاء ملك الموت يقبضه أو يأخذ روحه أو يأخذ روحه، يتساوى كل ذلك مع بعضه. الموت حق يا أحبائي، ولذلك سبحان الله شوفوا انظروا، قيل الموت حق مكروه ولا يوجد أحد يحب الموت، مش حد يحب الموت أبدا لأنه فرق الجماعات، لكن هذا أمر حق. ولذلك قيل: يهرم ابن آدم ويشب فيه اثنتان، يكبر لكن فيه اثنين من الخصال موجودة فيه: الحرص على المال والحرص على العمر. مهما بلغت عمرك تجد الإنسان نفسه يعيش إيه أكتر ويطول عمر أكتر، لكن مهما طال بك العمر ومهما كبرتي في النهاية يكون الموت إيه آتي. آخر حاجة طيب هناخد بقى فيديو ماشي، هنشوف بقى دلوقتي. يعني أنا بس ما رضيتش، أنا كنت عايزة أطول شوية في أمر عظة الموت، على أنا بس أنا شايفة إن بعضنا تأثر يعني بالأمر، كلنا بنتأثر بالموت يا بناتي. لكن لما الواحد بيبتدي كده سبحان الله يتذكر ان الموت ده، تخيلي لو كلنا ما متناش كانت الدنيا دي شكلها ايه؟ هنتكون على بعضنا على بعضنا على بعضنا، والناس الانسان مجرد ما بيدخل القبر ويتقفل عليه القبر ريحته ايه؟ سبحان الله. فتخيلي لو كلنا بره كده ما بندفنش كلنا يعني، او لو متنا او لو هرمنا مثلا، هنقول مش هنموت، هنقول هنكبر، هنفضل نكبر لحد فين؟ والإنسان سبحان الله مجرد ما بيكبر بالضعف، وزي ما يقول اللهم لا تردنا إلى أرض العمر. طيب هنشغل دلوقتي يا بنات اللي هو إيه، كيف نغسل الميت، لأن احنا عايزين نقصر الأمر عشان كلنا عندنا الخبرة لهذا الأمر. هاتي هاتي الموقع، هاتي الموقع، هاتي الموقع، هاتي غريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته، على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته. ينبغي إذا مات الميت عليه عدة أشياء: أن يغمض عينيه، أنا صلى الله عليه وسلم أغمض عيني، هذا سلمة رضي الله عنه قال، وقال أن الروح إذا قبض تبعه البصر أول حاجة، ويلين مفاصله لكي لا تتصلب، وضع على بطنه شيئا حتى لا تنتفخ، ويغطوه بثوب يستر جميع بدنه، لقول السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى سجى ببردة حمراء يغطى بثوب مخطط، وأن يعجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا الجنازة، أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي، ثم يغسل الميت كيف يغسل الميت ويكفن ويصلى عليه ويدفن؟ هو فرد كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإسم عن الباقين. من أولى الناس بغسل الميت؟ الوصية. أوصى له الميت أن يقوم بغسله، الوصى. أي إنسان وصى به يرجع الوصيه، ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلى من الإبن، ثم الأقرب فالأقرب. يبقى الوصي اللي وصى به أول. ومن تغسل الأنثى؟ تغسلها من وصت بها، ثم الأم، ثم الإبنة، ثم القربة فالقربة، الأقرب فالأقرب. الزوج يستطيع أن يغسل زوجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: ما درك لو مت قبلي فغسلتك، وللزوجة أن تغسل زوجها، لأن أبا بكر أوصى أن تغسل زوجته. يبقى ممكن ده وده، لأن بعض الناس تقر. للرجل والمرأة غسل أن يغسل من له أقل من 7 سنوات. يعني أنت ممكن تغسلي أقل من 7 سنوات، سواء كان ذكر أو أنثى، لأن عورته لا حكم له، لسه أقل. إذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال فلا تغسل بل تيمم، وذلك بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح وجه الميت وكفيه. يحرم أن يغسل المسلم الكافر أو يدفنه، لقول النبي: ولا تصلي على أهل منهم مات أبدا، لقول ربي سبحانه وتعالى. يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته، فلا يجرده من ثيابه أبدا قبل أن يغطيه بثوب طويل ملايا، ويستره من عيون الناس، لأنه قد يكون على حال المكروه، بيتغير الحال، بيتغير الشكل. نعم. ثم لو كنت تعلم، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، زي ما انت شايفين كده، شايفة الصورة في اليمين، إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفقة، يمسك إيده وبإيده اليسرى يرفع بطنه، بيضعف بطنه بيسرى، ومع ضغط بطنه باليسر يصب الماء حتى يخرج الأذى. يجلسه نصف جلسة كده زي ما انت شايفين في الصورة على اليمين، ثم يعيده مرة ثانية إلى ترابيزة الغسل، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو قفازا، المفروض أن يلبس قفازا، فينجي الميت، يعني يغسل له القبل والدبر، يغسل فرجيه يعني، دون أن يرى العورة، كل ده تحت الملاءة المغطى بها بعد أن ينزع ثيابه، أو بدون أن يمسع، ثم يسمي بعد ما يغسل العورة. ويكون هقول لكم الأمر، هجيب هنعمل الخطوات، بس ده المجمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسلت ابنته زين، ابدأي بالميامن لما نيجي نوضيه ومواضع الوضوء منها، ولكن لا يدخل الماء في أنفه ولا فمه عشان ما يرجعش تاني يخرج إخراج، لأن الإنسان بيبقى صندوق. وقطنا وبللنا بين شفتيه المسح ومن خريه فينظفهما، ثم يستحب أن يغسل برغوة الصدر رأسه ولحيته وباقي الصدر لجسده زي الصابون أو صابون، يعني استعيد عنه بالصابون. ثم يغسل جانبه الأيمن بعد ما يوضيه، جانبه الأيمن من جهته للأيمان، ثم يقلبه عشان يبقى من جهته الخلفية، ويفعل ذلك بالجانب الأيسر. الحديث ابدأنا بما يمنها، ثم عيد ذلك مرة ثانية مع الجانب الأيسر، ثم الظهر في الجانب الأيسر، وفي كل مرة يمر الماء بيده على بطن الميت. للغاسل أن يزيد في الغسلات على 3 مرات حتى ولو جاوزت 7 إذا احتاج الأمر. يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اجعل آخرها كافورة، وطيب، يعني اللي هو الكافور ده عبارة عن طيب، يعني يطرد الهوام، يطرد الحشرات. يستحب أن يغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل إلى الماء الدافئ، لأن بعض الناس بتبقى مش عايزة تغسل ماء بارد أبدا، إذا الماء الساخن لكسرة الأوساخ على جسد الميت، يعني الماء البارد والساخن لها في ذلك، حتى ولذلك أيضا لإزالة الوسخ، ولكن لا يفرقه بشدة، ولكن لا يفرقه بشدة علشان إيه الأمر ما يبقاش، لو كان بعض الناس بقى فيها. واستحب هنا قص شرهنا، ممكن ترجعي لنا كده، حسيني رجعي. يستحب أن يغسل الماء الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل الماء اللي هو إيه؟ الدافئ يعني من كثرة الأوساخ على جسد الميت. وله أيضا أن يستعمل له الصابون لإزالة الوسخ ولكن لا يفركه بشدة. وله يعني أن ينظف يعني أسنانه بعود تخليل السنان. بيبقى الأسنان لا تقدري لما إنسان بيغسل بتبقى تفتح كده بس ما بيزيدش عن كده. يستحب قص الشارب الميت وتقليم أظافره إذا كانت طويلة، إذا طالت طولا غير عادي. أما شعر الإبط وشعر العانة فإنه لا يؤخذ منها شيئا. الإبط والعانة لا يستحب تسريح الشعر الميت لأنه يتساقط ويتقطع. أما المرأة فتضفر شعرها 3 ضفائر وتسدل وراء ظهرها، ضفيرة من قدام وضفيرتين من الجنب من غير تسريح ونفخ. إذا خرج من الميت أذن، إذا خرج من الميت أذن بول أو غائط أو دم، بعد الدم عمل عملية بخرج دم بعد 7 غسلات فإنه يحشي، يضع في القطن في الفرج قطنة ثم يغسل المحل اللي هو فيه أي شيء كده ثم يوضئ الميت بعد ذلك. أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه فإنه لا يعاد غسله أبدا لشدة المشقة. لشدة المشقة إذا مات المحرم بالحج أو العمرة فإنه يغسل بماء وسدر كما سبق ولكن لا يطيب ولا يغطى رأسه إذا كان ذكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرما لا تحنطوه يعني لا تطيبوه، وقال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما المرأة فإنها برضو لا تطيب لكنها إيه تغطى. أما شهيد المعركة فلا يغسل لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا كما هم وأن لا يغسلوا. يدهن الشهيد في ثيابه بعد نزع السلاح منه وما معه، وقيل ولا يصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلى على شهداء أحد. السقط إذا بلغ 4 أشهر، واحدة سقطت 4 شهور يغسل ويصلى عليه ويسمى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم، إذا أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل له الملك فينفخ فيه الروح، أي بعد 4 أشهر. أما قبل ذلك فإنه قطعة لحم يدفن بأي مكان بلا غسل ولا طهارة. لكن لو بقى 4 شهور ممكن الغسل في الطفل بيبقى سهل جدا، مش هتوضيه وكذا لأنه ما فيش عليه، لكن بتغسليه بالإيه؟ بالماء، شطة فيه بالماء وتلفيه في لفافة كده. من تعذر غسله لعدم وجود الماء أو لتمزق جسده، أسأل الله العفو والعافية، أو لاحتراقه فإنه ييمن أن يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح وجه الميت وكفيه. ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حسنا كظلمة في الوجه أو آثار بشعة في جسده ونحو ذلك. ما تكلمش، ما تخرجش يقول ده مسكين ده كان فيه ده كان، أبدا لا يتحدث عن الميت أبدا، هذا من باب الستر، ربنا يستر عليه بهذا الستر. المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. يجب تكفين الميت وتكون قيمة الكفن من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات محرما كفنوه في ثوبيه، ويقدم تكفينه على يعني المفروض يكون اللي هو التكفين ممكن لو عنده كتب وصية أو كده أو من الإرث، يعني من الإرث تكون هي أبدى على ذلك، تكون ويقدم تكفينه على الدين والوصية والإرث. يعني هاتي بقى بعد كده بين دين، هاتي بنت الكتاب على الشام، هاتي أمزلها إذا لم يكن له يعني لم يكن له مثلا ما عندوش مال يعني، فتجب من تلزمه نفقته اللي هي أصوله وفروعه، يعني ما عندوش لكن ممكن أولاده أو أصوله أو فروعه أبوه ممكن إيه يتكفل بهذا الأمر. يعني ما ما هو الواجب في كفن الميت؟ ثوب يستر جميع بدنه. يعني لو لم يجدوا للميت الا ثوب يستر جميع كفنه جسده زي ما انتم شايفين كده في ده كفى. يستحب تكفين الرجل في ثلاثة لفائف بيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف بيض تطيب بالبخور بالعود، ثم تبسط بعدها فوق بعض ويجعل الحنوت طيب، طيب خاص بالموتى، يحط ممكن اللي هو المسك أو ثم يوضع الميت عليها مستلقيا على ظهره. فهنقول دلوقتي الطريقة من بس بنكفنهم الطريقة العملية. ثم يوضع قطن طيب بين الإليتين، يوضع قطن كده ونحط عليها طيب ونحطها بين الإليتين طيب، وقيل على منافذ وجه الميت على عينيه ومنخريه وشفتيه وأذنيه، يعني ممكن يوضع قطعة من القطن. قال بعض أهل العلم ذلك إذا لم يوجد ما يستدعي ذلك فلا يوجد، لأن بعض الناس بتبقى ما زالت كل ما تغسليها بينزل من فيها إيه فبتحط طبعا هذا القطن. ثلاث لفافات، تلف الأولى على شقه الأيمن ثم الأيمن، يعني ثلاث لفافات تحطهم فوق بعضهم، تيجي باللي هي الجانب الأيسر تحط على الميت ثم يأتي بالأيمن، ثم تأتي اللفافة الثانية الأيسر ثم الأيمن، وبعدين تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته، لأن احنا بنغطي هنا بساتر هقول لكم عليه دلوقتي، تسحب مجرد ما نحط اللي هي من الساتر هو بالنسبة للرجل أو المرأة، حط اللي هي الساتر أول حاجة تسترها، بروح سحبة تاني اللي هي ايه الفوطة أو الجزء اللي أنا بستره بيها، تغطى عورته ثم تعقد العقد وهي سبع حتى لا تتفرق مع الربط في الآخر، بتبقى الربط اللي هي احنا شايفينه مع ما يزيد من الكفن، ثم أعادته على رأسه ورجليه، يعني بلفه كده من الجنب كده. وارجعه هنا وراح ربطه هنا، بعد كده هربط الربايط، الربايط ما بربطهاش من أول، بلف كده وبعدين هربط الربايط، ثم أعادته على رأسه ورجليه، ثم تحل العقد في القبر، فإن كانت العقد أقل من سبعة فلا حرج، خمسة لأن المقصود أنها تثبيت الكفن، تثبيت الكفن. يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار، ولكن الأفضل ما سبق المرأة تكفن فيه. خمس أسواب، إزار أول حاجة هو إزار، يكون هنا سبحان الله إزار، خمار يغطي الرأس، وقميص كالثوب بس مفتوح من الجنبين، ولفافتان تغطي جميع الجسد هكذا للمرأة. بعدها خمسة، بالنسبة للمرأة خمسة لفافتين، وإزار يغطي الجزء السفلي من الصدر، حتى الشيخ الألماني يقول من القلادة، من مكان الرقبة كده بنغطيه لحد إيه أسفل، حد مكان القلقان عشان تبقى مستورة. الصلاة على الجنازة فرض كفاية، أي يكفي أن يكون بها بعض المسلمين. هنتوقف هنا لحد الصلاة على الجنازة، لحد ما ندي كيفية الغسل يا بنات، إزاي أنا هديها لكم عملية، أسأل ربي أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم، إزاي إني هوريكم الكفن الكبير بيبقى شكله إيه، هوريكم إزاي إحنا هنبدأ. هحط الصفح كده وحدهم عشان أبقى ماشي الدنيا معايا، حطي معايا أبصر حط كده لا خليهم هنا جنب، حطهم جنبي، خليهم هنا، دي اللفافات يا بنات، لفافتين اهم، ده الكفن، خلي بالكم ده الكفن، لفافتين مليتين يعني وهشيلهم الاول عشان ارتب لكم ازاي، وده القميص اللي بقول لكم اللي هو قميص اهو مقطوع من فوق كده بحرده كده ومفتوح من الجنبين، من الجنبين ده القميص، حطه على بشكل معين مكان عند الرأس كده، بحيث ان انا بوضبه ان هي مثلا احط الرأس فين يبقى هو اطول كده، عشان لما رده تاني على هنا على كده قدام يدخل في رأس الايه الميت. بعدين هنا الخمار ده اخر حاجة بحطه فيها، ده الخمار وده هو الايه الازار. الازار بخليه هضع الازار كده اهو بالظبط كده فعلا، هيبقى اخر حاجة اهو. يبقى دي الازار، حط بقى انا اقول لكم الازار حط من فوق، والازار المفروض يكون كبير كبير يعني مغطي ساتر كده. اه هوريكم دلوقتي معانا الكفن بتاعنا اللي هو ولما باجي ارتب الكفن بتاعي بعمل كده كده، وادي الملايتين وادي اللي هو السترة وده القميص. ترتيب اول حاجة اللي هو الازار، القميص، الملايتين، الخمار. فين الخمار؟ الخمار عشان ما يروحش مننا اهو، الخمار فيها اهو جنب الاربطه. طيب خليها جنب الاربطه وخليها مع الارض. لما باجي الف وبفصله بلف الملايتين بعمل كده من يمين ويسار يسار اهو، بجهز كفني كده. وبعدين بعد كده بروح املاه ايه كده كده، واكتب هنا الراس راس عشان ابقى معروف ان انا لما اجي احط يعني اهو. شوفي الكفن بقى قد ايه كده، خلاص هخلي الكفن دلوقتي بتاعي على جنب، بس انا عايزه بقى ايه الحقيقه ساتر. انا هوريك الساتر وهوريك الحقيقه. عايز الساتر ده ايه؟ ده ايه؟ لا ده الحقيقه، ده الحقيقي ده ساتر ده خمار. لا لا انا عايزه حد يبقى صاحي معايا. هند ده الشنطه ازاي؟ عايشه عايزه بجهز حاجاتي يا بنات اللي انا عايزه اعملها. لا كفايه بس بحضر اللي هو حفاض، بحضر جوانتيات. نعم بتاع كبير واسلم علشان ساعات بيسافروا فما يبقاش حاجه تطلع، لان انت ممكن تعمليها بقطنه وبعد تتسرب منها في الكفن. ده بيحصل، انما ده بيبقى حاجز. لو ما عندكيش خلاص حطي القطنه وحطي عليها بلاستيكه عشان ما يخرج. ده اللي هو الحفاض، ودي الليف اللي احنا بنستخدمه، ودي اللي هي الشامبوهات اللي احنا بنستخدمه. طبعا المفروض ان انا كنت حاطه عندهم صدر بتاع صدر ده عامل زي اللي هو صدر ده عامل زي البودره زي الحنه بالظبط، مجرد ما بتحطيه في الماء بتعملي كده بيراغي. ممكن نستعيد عنه بده، لكن لما بنحط ده معاه وشويه صدر برده عشان ناتي بايه بالسنه. وده اللي هو المسك والتبخير اللي هو للكفن اللي هو قاله في العرض، هو العود اللي بقول لكم عليه ده اللي هو العود الخشب، هو مش هنا بنقدر نجيبه من هناك من السعوديه. لا مش عيدان، لا دي العيدان دي بتتحط عشان الريحه ساعه الكفن. اه اللي بيحصل اننا بالساعه لو الانسان بيبقى في كفنه بيبقى ساعه الموت يعني يبتدي ممكن يعمل يرش كده بماء الورد، وبعدين بعد كده يجيب الكفن يفتحه كده ويمر على بخور اللي هو العود ده فبيتجمر ببخور العود. ممكن يحط بين الطبقات اللي هو ايه اللي هو المسك. اول حاجه بنعملها ايه يا بناتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها ده القطن اللي عندكم طيب مش مشكله. بنحضر طبعا باكيتات قطن. بنعمل ايه اول حاجه؟ اول شيء بنعمله اننا بنجرد الميت من ملابسه. بس ازاي يعني؟ دلوقتي فريدي مات من بالليل، هنبتدي بيسر شديد نخلع بعد ما احنا لينا هناك لينا بالامس او دلوقتي ممكن ابتدي اخلع ازاي؟ افرضي انا ثيابه مش هقدر هتضايق، هقص الجنب ده كده واقص الجنب ده، وانا مجرد ما هقص الجنب ده وابتدي اسحب اللي هو اللبس بتاعه من فوق هيطلع معايا الطبقه اللي فوق دي المقطوعه، واعمل كده عشان تيسري سحب الايه. وكل ده وانا حاطه عليه ملايه. بنجيب ملايات على فكره، افضل شيء الملايات اللي هي الملايات او كبرتيات، حاجه تكون ما تكونش شفافه علشان ما تبقاش العوض. خلاص شلنا بقى من عليها اللي هي اللبس بتاعها ده تماما، طبعا لو بنت حاطه في ايديها حاجه المفروض اول حاجه مع ازاله الحاجات دي كلها بزيل من ايديها مصابعها اللي هو طلق الاظافر اللي كان فيه. اول حاجه خلاص عملنا وقال عنها كل ملابسها وعليها الساتر ده حد شايف. اول حاجه بعملها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بروح معاها كده بالشكل ده، ايدي على ظهرها او اللي معايا بتساعدني وايدي الثانيه بعمل كده، دي بطنها جلسه مش جلسه كامله كده، لا جلسه نص جلسه، واجي على بطنها اضغط كده افتح رجلها شويه كده. بيحصل ايه؟ الانسان بعد ما بيموت بيبقى زي الصندوق، مجرد ما تتك عليه كده بنزل اللي جوه، فالصندوق ده بينزل كل حاجه، نزل كل اللي هي الاخراج اللي فيها. وانا في الوقت ده معايا معاونه بتساعد عليا بتجيبني، او لو معايا خرطوم مثلا بروح مدخله الخرطوم من تحت ملايتي كده زي ما كان اللي هو بيعمل كده اللي بيشطف، واروح شطفه القبل والدبر، خلي بالكم بشطف بشطف انزل النجاسه دي. وبعدين بعد كده بعد ما بعمل كده بعد ما بقى هي كده بقى بعمل ايه بقى؟ بروح جاي بقى برجعها ومكانها بعد ما اضغط على بطنها، وابتدي اجيب افضل شيء القطن. بلبس طبعا ما انا لابسه جوانتيات في ايدي، اروح جايبه القطن وحط على القطن الشامبو بتاعي اللي انا هغسل بيه، حاطه في محضره بقى اللي هي انانيه عشان احط فيها الميه اللي هي اللي استخدمها زي ما قالك كده، ميه بارد او ماء دافي، بس اذا كان في زيت النظافه يبقى دافي افضل. وبعد كده بروح ماسكه القطنه قطنه كبيره كده وبالجوانتي بتاعي، واروح داخله في امسح القبل والدبر وارمي القطنه، حاطه تحتي باسكت عشان بيبقى يسهل الامر، اروح مسحه من تحت اللبس كده وارمي. وانا ببص كده عشان ممكن يكون بعد الثلاثه خلاص ما عادش فيه، خلاص لا بعمل ثلاثه برضو ما زال فيه، اغير القطن لحد ما انضف ايه القبل والدبر. دي اول خطوه بنسميها بننجيها، يعني كانها بايه تستنجى. بعد كده الامر ده خلاص اتنضفت والماء، وانا بنجيها والماء الخرطوم او حتى اللي احنا بنستخدمه الكوب اللي هي الكبير ده بروح صبه كده عليها من غير ما ايه ما اشوف عورتها ولا ارفع الملايه، لا لا لا خالص كده بقى قليلا جدا بحيث ما اشوفش عورتها، او استخدم الخرطوم بحيث ينزل كل ايه اللي هو النجاسه الموجوده فيها. تاتي المرحله الثانيه مرحله الوضوء. مرحله الوضوء بعمل ايه؟ بسم الله، راح جايبه ايديها الاثنين مع بعضها واقول بسم الله زي ما انت بتتوضي بالظبط. اول حاجه في الوضوء بتبقى ايه؟ غسل الايدين. وبعدين بعد غسل الايدين في ايه؟ بحضر قطن كده سته، بحضر ايه دلوقتي اهو شوفي هنا قطن صغير كل شويه، ولو طايم القطن اول حاجه بعد اللي هي اليدين يبقى بنعمل ايه وهي ما زالت نايمه؟ بروح جايبه القطن ماسكه سنانها، ما بتبقاش قادره خلاص الفك ما بيتفتحش، بتروحي داخله وراميه القطن مبلوله طبعا، فبتروحي بتمضمضيها، هي مضمضه، بتروحي غسله القطنه بالميه. يعني هاتوا لنا كده كوبايه، عندك هاتي كوبايه كده فيها كوبايه، وراح تروحي عصره القطنه دي كده، وراح بعد كده نستخدم القطنه مبلوله معصوره وامسح بيها اسنانها ثلاث مرات كانها بالظبط ايه بتمضمضي ثلاث مرات، واروح جايبه القطنه الثانيه نفس الوضع برضو ثلاث مرات. يبقى انا عملت كده غسلت اسنانها ثلاث مرات، مضمضت ثلاث مرات ما دخلش ميه فيها، لا بعد كده بروح عامله قطنه للانف، عامله القطنه كده شايفينها ازاي يا بنات، واروح بلاها واروح مدخلاها في مناخيرها كده امسح بيها المناخير وبعدين ارمي، واكرر ده ثلاث مرات. يبقى هي استنشقت كم مره؟ ثلاث مرات. بعد كده هيبقى بعد الاستنشاق والمضمضه ايه الوجه، بروح جايبه الميه واروح عامله الميه كده اعمل كده، واروح غاسله ايه من منبت الشعر الى مؤخر الذقن ثلاث مرات. وبعدين بعد كده يبقى بعد كده ايه اليد اليمنى الى المرفقين ثلاث مرات، ثم اليد اليسرى الى المرفقين ثلاث، كل ده وهي متغطيه مفيش حاجه منها باينه ابدا. خلاص يبقى بعد كده بفضل ايه بعد اليدين مسح اللي هي رأس، زي ما بتمسحي رأسك مرة واحدة كده وتروحي عاملة أذنيها كده، وفاضل اللي هم الرجلين. طب بعد كده المرحلة اللي هتلي بعد ذلك اللي هي ايه؟ هيبقى بعد كده ممكن أعمم الماء كده، وراح حط الماء كده من اليمين وأقلب، راح حطها على الجنب الايه اليمين بره من الظهر، واروح جايبه الماء من الشمال اعمم واروح كاتباه من الظهر كده من غير ما اشوف ورا، لازم ملايته تبقى مغطيه ورا تماما يعني. خلاص نعم، لا من تحت الملايه، انا بدخل كده من تحت الملايه، بعمل كده وادخل كده من تحت الملايه، وبعدين بعد كل ده من تحت الملايه، كل ده من تحت الملايه، ولا ترى لها عوره ابدا، ولا ترى فيها قرح، ولا ترى فيها ولا اي شيء. انت ما بتشبيش لو كنت امينه لا ترى اللي هو المغسل التي تغسل. وبعدين بعد كده لا، ما هو لسه ده احنا دلوقتي بالنسبه ده احنا لسه دلوقتي بنعمل بس كده يعني. نيجي بعد كده مرحله الغسل بالصابون عشان عشان النظافه. بعمل برضو كده، بجيب الشامبو بتاعي احطه في اناء واحط فيه الشامبو، وممكن احط فيه شويه سدر اللي هو عشان يبقى السنه، واروح واخده منه واعمل لها شعرها، اغسل شعرها. اول حاجه بنغسلها لها الشعر، مش كده؟ شعرها. وبعدين بعد كده ايه هنروح بعد كده هناخد برضو الشق الأعلى، هتاخدي اللي هو الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ظهره يعني الأيمن قصدي، ثم ظهر الأيمن ثم الشق الأيسر من الأمام بالليفة كده لحد تحت، وخلي بالك ما تجيش عند العورة، ثم الظهر من ناحية اليسار يبقى كده. وترجعي ترش تجبي الماء وترجعي تكرري هذا الأمر إيه ممكن ثلاث مرات بعد كده، وبتحطي بتصبي عليها بقى بتصبي الماء. اجعلي اخر مره نعم ثلاث برضو ثلاث، اجعلي اخرها كل ثلاث مرات، ممكن ثلاث مرات، هي لو مره بتكفي، هي لو مره بتكفي، ولو مره بتكفي. لكن لو هي سبحان الله يعني يعني حسيت ان الامر يحتاج ذلك، او ان الامر فيه محتاج تنظيف اكتر وكده بعد كده. نعم في ايوه سؤال. لا بقول لو هي مغتسله كمان قبل الوفاه يعني كتير ما بيحصل كده، بتبقى ميسر وبتغسليها المرة لأن هي للتنظيف. بعد كده خلاص غسلتي اللي هي خلصتي ده وشطفتي، خلي آخر حاجة في الماء، آخر شطفة ماء اللي هو لا الصدر ده صابون يا جماعة، الصدر ده صابون. الكافور عايز أقول لكم الكافور ده أنا كنت حطاه في الكيسة، ده كان مربعات لكن يحصل له انبصاص يعني بيمص تميع، فبيروح مص اللي ياخد الهواء بيبقى كده سايب كده، إلا إن هو عامل زي مكعبات الشبة، ولو سميتي شائرته نفاذ ده عشان بيطرد الحشرات، ده اخر حاجه. ممكن كمان بنحط في ماء الغسل كمان في النهايه بقى ماء التشطيف اللي انا بشطف بيه، ممكن تحطي اللي هو المعطر اللي هو اسمه ايه بنستخدمه المسك، لا ما احنا والمسك برضه. بس بقى بنعمل ايه بعد كده؟ هي دلوقتي خلاص استحمت وخلصت، ما فيش دلوقتي الا ايه التنشيف. طب هنعمل ايه؟ الملايه مبلوله، بنعمل ايه؟ بنجيب فوط، تكثري من الفوط على فكره، بكثر من الفوط عشان تبقى. بروح اول حاجه انا منشف لها شعرها لفاه وحاطه تحته لفاها عليه الفوطه كده عشان تمص الماء الموجوده فيه ما تتاثرش الكفن بيه. وبعدين بعد كده بنعمل ايه؟ بنجيب اللي هو الفوط بنقعد ننشف اول حاجه المكان اللي هي نايمه عليه عشان يبقى ناشف تماما، ونرمي اللي هو الفوطه اللي احنا بنعمل بيها كده. وبعدين بعد كده بنبتدي ننشف جسدها طيب جيد جدا من الامام ومن الخلف لحد ما تنشف تماما. وبعدين بعد كده بنجيب اللي هو ايه اللي هو الكفن فعلا نعم الكفن بيجيب الكفن زي ما انتم شايفين كده. حط مسك على لسه لسه استعجلوش على نفسك يا حبايبي. هنيجي بعد كده هنجيب بقى الكفن اهو، حطينا بقى حطينا حاجه ناشفه هيجي بقى الكفن اشوف من عند الراس فين اللي كانت من عند الراس ده الراس دي متاكده طيب ادي من عند الراس، هروح جايبه الميته دي هي كده ميته هنا، هروح جايبه اللي هو الكفن ده واقعد ادخله كده تحتها كده ازقه كده، وبعدين لما يجي هنا هروح سحبه ده من هنا اتسحب اهو خلاص وده اتسحب، وهنا مكان خلي بالك الراس هنا كنا ما زلنا حاطين ايه حاطين سترة ناشفة سترة ناشفة او ملاية ناشفة نحط ملاية بصراحة ملاية ناشفة. بعمل ايه بعد كده؟ اول حاجة هتمر عليها هديها انا دلوقتي هيبقى في حاجتين، هعمل شعرها واطيبها قبل ما لف ده دلوقتي خلي بالك هعمل شعرها يعني هعمل شعرها اجي اللي هي شعرها اعمل ضفير ضفيرة من هنا وضفيرة من اليمين يعني ثلاث ضفاير واروح حطهم ورا ظهرها على الكفن داخل الكفن اسرحهم بالمشط لا مش لازم بالمشط. طيب اعمل ايه تاني في ايديها؟ ابتدي اطيبها بالمسك الموجود عندي محل اماكن السدود ممكن بقى هنا ايه هي كده اللي هي هنا بالنسبه كمان الجزء اللي انا هحطه اللي هو البامبرز الموجود عندي ممكن احطه من البدايه قبل ما احط الكفن او احطه بعد ما احط الكفن. يعني حطيتها كده مع الكفن اروح جايبه اللي هو البامبرز بتاعي واروح ضرباه واحط عليه المسك واروح جايه من جنب الميته كده اهو برده على جنب كده ارفعها كده الجنب كده. نعم بصراحه هو مش الاساسي هو بس هو سترة شديدة وبيمنع لان احيانا بتبص الجفن بعد ما تتغسل بينزل فيها اخراج فده بيبقى حفاظ عشان يبقى المكان القطن لانهم بيسافروا دايما بتسافر بتقعد فتره عبال ما يدفنوها يبقى ده يامنهم ان احنا بنحط لها اي حاجه وبعدين بعد كده هدخله وهدخل ايه ما هو ده او ده الاثنين صح ده او ده يا اما تدخليه كده يا اما تدخليه ايه قبل الكفن وبعدين بعد كده بتدخلي الكفن وتروحي رضعي عليها من قدام علشان ما يخرجش منها شيء وبعد كده عطرتي بقى اماكن اللي هي السبود اللي هي ايه اماكن اللي بتصلي عليها وجهها اللي هي اماكن السبع اللي احنا الناس عليها عطرتيها بالطين بعد كده تعملي ايه ادي الايدين اهو هنبتدي نجيب خلي بالك احط ايديها جنبها واعمل اول حاجه هتمر عليها اللي هي الستره هجيب الاول اللي هي الشمال كده اروح جايبه اليمين كده واروح ساحبه الايه السطر بعد ما سطرتها خالص لا سحبت السطر خلاص دي مش عايزينها دي اللي هي كانت احنا عايزينها يبقى دي اول حاجه تاني حاجه هروح رد القميص عليها شوفي القميص اهو بقت سهله جدا الغسل سهل يا بنات وعايزه وفضل واجل يستر كده على ميت ربنا سبحانه وتعالى شو بقى يلبسوا ايه يعني المفروض الانسان يتعلم خلاص بقى كده القميص اهو وروح ملبساها الخمار انا بعمل الخمار ما بعملوش بقطعتين يا بنات بنعمله قطعه واحده بس كده اهو بلبسها الخمار كده بتبقى كده زي ما انت شايفه دي او اهي شوفي لسه الملايتين بات نعم ممكن ايه التلاتة لا تلاتة لو كنت هتحطي التلاتة لو كنت مش هتحطي الخمسة لكن الزيادة لا لا ده تكلف اكتر من اللازم كده هي دلوقتي بقت شايفة يا بنات شايفينها كده لا ما بحطش اللي تحت ابدا هما خمسة خمسة شايفين هي كده دلوقتي شايفين هي دلوقتي وهي لسه لها ملايتين هي دلوقتي كده لسه لها ملايتين ما زالت نايمة كده بروح جايبة الملاية برضو اليسار شمال أيوة نعم كده وروح عملها كده وتجتهدي ان انت تدخلي بقى من تحتها كده الملاية عشان تبقى العملية المحكمة طيب وروح جايبة اليسار الأول روح جايبة اليمين عليها بعد كده أطبع عليها اليمين هكذا شايفين؟ طيب ودخلها من أسفلها كده علشان تبقى محكمة وبعدين بعد كده أجيب الملاية الثانية أهو كده واجيب اليمين اخر حاجه برضو في الملايه الثالثه كده خلاص بقت كده واجيب بقى اعمل ايه بقى يا بنات اربط بقى ابتدي ابرم طرف الكفن هكذا واربطه كده واجيب رباط واجيب رباط طبعا هم بيقولوا ان هي بنربط علشان بننام على الشق الايمن بنربط على الشق الايسر ده نعم لا رجلين لا تربط لا ما تربطش ابدا لسبب انا بيجوا ربط لنا الرجلين بتبقى صعب جدا يسيبوا بعضهم لا ما تربطش وتروح مربوطه اهو الربطه اهي اي ربطه هما بيقولوا معاهم بقص كمان دلوقتي وبيقصوها مش لازم في قص كده اهي كده بتبقى مقطوعه هكذا الايسر ودي بقى كده بس تحكميها بقى تحكمي وتروح ربطها وبعدين تمشي الرباط اللي هو كبير برضو تمشيه ازاي برضو من تحت راسها كده كده اه يمشي من تحت راسها ايسر اتسحب وبعدين تعمليه ده كده في الوسط في الوسط برضو عند الجنب الايسر هكذا وبعدين نعمل الرابع وده الخامس ولو لقيتي واحده ممتلئه بنعمل سبعه افضل نعمل سبعه ممتلئه وبعدين يحتاج الامر الاحكام عشان ما الانسان ما يقعش، لان بتبقى طوال لما بنموت جدا جدا. مجرد ما تخرج منها روح الثقل غير عادي، حتى لو كنت رفيعه او كنت، وتبقى في النهايه الصوره كذا دي. في أي سؤال في الأسئلة دي؟ حاضر. تفضل. ما دي كنا بنبقى دي الليفة بقى اللي بنستخدمها، لكن لو استخدمت أي ليفة مش مشكلة، دي الليفة بقى اللي بنلاقي بيها جسمها ونصبنها بيها يعني. نعم. أيوه. نعم. الربط دي أنا بقول لك بردها عليها علشان تبقى من باب الإحكام، تبقى محكمة. لكن لو عملتها كده وربطتها كده مش مشكلة، مش مشكلة. لكن دي لكن هم انا شفتها كده بيعملوها كده، انها الاولى كان في الشريط انها لما بتعمليها كده بتبقى محكمة اكتر، محكمة اكتر. هي ما ترد، هو حتى في الشريط بيقولك ترد على الرأس وترد على الارض الاقدام، فتبقى بالشكل ده. ان هي طبعا بعد كده بعد المنظر ده اللي حاطين عليها كده التدخينه علشان ما تظهرش عورتها المراه، يعني ازاي بنستنسل جميل جدا، فبنغطيها بشيء يكون ساتر. والاولى اننا نعمل الساتر اللي هو كانت اللي هو السيده فاطمه، اللي هو الساتر بتاعها، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن قوس كده، قوس على مكان العوره ويطرح عليه الملايه. بيبقى عباره عن قوس كده، بص يعني شوفوا عايزه اوريكم. بص ازاي مثلا لو معانا ورقه، ماشي، لو معانا ورقه عندي سبت كده، هو عباره بالظبط كده، بيبقى عباره عن، عارفين سبت، عارفين السبت بس خالص كده، بص كده يروح عامل الكوت مخطوط ازاي مكان عورتها كده، انا عايزه اوريكم الكفن الحقيقي. انا عايزه اوريكم الكفن الحقيقي، هو ده ده الكفن الحقيقي عندنا. احنا بنعمل كفن ده لو في اي حد بيحتاج كفن، بيبقى فيه الامر ده، الكفن ده بيبقى يعني سوي ان شاء الله. دي الرأس، شوفي اهو، شوفي قد ايه بنات، شوفي معانا مطبقه، شوفي قد ايه، شايفين طوله قد ايه بنات؟ كام متر بقى؟ ادي متر، كام متر؟ اكتر من 3 متر، 3 او 3 متر، حوالي 3 متر او 3 متر ونص. لا 3 متر. وشوفي اهو مطبق لكن شوفي بالنسبه اللي هي المكان، شايفه القميص؟ شايفين القميص عريض جدا، عايزه شايفين القميص يا بنات اهو، شايف القميص اللي انا وريته لكم في العروسه اللي انا برده ده؟ القميص اهو لما برده بالفتحه بتاعته دي، بجيب يعني بجيب تقريبا كده، بيبقى من الرقبه للقدم تقريبا حوالي، بجيب 3 متر بقسمهم على 2 وراح اعمل الحر ده اللي في الوسط، من نص بالظبط. ولما اجي اتنيها كده بتبقى تقريبا متر متر تقريبا متر وربع، عشان يغطي متر وربع، متر وربع عشان يوصل الى المكان القلادة او الرجلين، وارد عليه كده. فده القميص، لكن شوفي عرض القماش قد ايه بنجيبه؟ ان شاء الله لا قوه الا بالله، كبير جدا، عريض جدا. انت بتجيبي عريض كده؟ بيبقى عرض عرضين. بجيب عريض بس كنت بجيب 3 3 ملايات. لا لا لا لا لا يلا خدي يلا. نعم. الكامل مع هاتيه دعاء. انا ما شفتوش، انا ما شفتش اللي هو بتقولي عليه بتاع. وريهوني ايوه وريهوني لان ده الشرع ده السنه ده السنه حبيبتي ما تجيني اركزك لان هو ده السنه اللي هو بالشكل ده ايوه اتفضل نعم لا هم مش بيحط بالعكس بالعكس ده هم ساعات بيغطوا الست بالجلباب بتاعها الاسود ده والراجل بيغطوه بالجلباب بتاعه اللي هو السعوديه الغطا ده هو السعوديه ابدا لا ابدا هو اي حاجه تكون سميك عشان تصرف لا تبعد تبعد تبعد الشاش والكلام ده كله لانها الاكسار الفان لانها شفافه وبعدين فيها غلو وفيها معرفش شاش وفيها ايه وفيها وفيها انما الحاجات اللي هي الرئيسيه دي اللي هي المفروض الشرع هي دي الشرع ايوه الغسل ايه الشامبون مش لازم تاخدي كتير لا ما انت بتكتري انا بعمل ايه ممكن تحبي شويه شامبو فيه ميه يعني ما تاخديش على كل ميه كده لا في ميه وتحطي بقى اللي هو بتاع الاماكن الاوعيه الثانيه موجود فيها ماء نظيف وده موجود فيه ماء في شامبو واحد ثالث موجود فيه الماء اللي فيه الايه الكافور بتاخدي الماء اللي فيه الشامبو ده تاخدي منه في الكوب كده وتستخدميه ما تبقيش عامله كتير لكن هو بيدي نظر وتحطي معاه اللي هو الايه الستر تاخدي السنه وبيبقى في نفس الوقت بيراضي ده استعجال شديد جدا بس ما تكتريش ما تحطيش كل شويه حطي لانه بيبقى كتير عبال ما تمشي كتير جدا ايوه في اي سؤال اتفضل نعم المرأة ممكن تصلي صلاة الجنازة وما تطلعش وراها هي اللي مش تصلي في البيت عند الميت لما البيت موجود في الميت في الميت تتغسل يعني تطلع وراها لا ما تطلعش وراها لا لا لا ما تتبعها هي لو هي بتغسل بس تصلي هي بتغسل وبتغسلت الميتة وبتاع بتصلي وراء الميتة بتصلي بتخلي الميتة موجودة معاها فبتصلي عليها وبعد كده بيخلوا الميتة أو الميت ممكن تصلي عليها في البيت لا ده اتباع لو واحدة وجت المفروض انها تكون معدة نفسها الحاجة بحيث انها ايه بلاستيك ما هي لبساها هي لبساها هو في الحالة دي لو كان الميت فيه نجاسة يبقى هي برضو فيها سواء نجاسة لابد السوجة يتغير ولو هي مش هتعيد وضوءها لا بس السوج ده هيتغير لان لو بقى فيه نجاسة لكن لو ما تبلش السوج ولا اي شيء وكانت على وضوء حتى بيقولك ان هي حتى البعض بيقول غسل بعد ما تغسلي الميت البعض بيقولك وضوء والبعض بيقولك ولا وضوء كمان بس اذا كانت لان ساعات دلوقتي الترابيزات الموجوده دي بتغسلي الميت بتغسلي ايديك والحمد لله والشكل بينزل كله في خرطوم فبيبقى الامر ما فيهوش نعم وبعدين بناخد بقى دي بقى حلوه جدا المرايب دي بصراحه نعم يعني بينطر الميه يعني بلاستيك بياخد مرايه يعني بتبقى مريله بلاستيك زي بتاعه العمليات كده تلبسيها وحتى الغطا زي كده والغطا للغطا البروف والمريله كذلك بتلبسيها وقت بتغسليها وقت والغطا اللي بيتغسليه برده كده ايوه هدومك اتبلت لا لازم تغير يا حبيبتي لازم لما تكوني رايحه لازم يا بنات لما تكوني رايحين غسل لازم يكون معاكي مريله من اللي بقول لك على الواتر بروف اللي هي البلاستيك دي بتمنع عنك تماما اي طرطشه ماء وده بيبقى افضل بتبقى طويله وماسكه من يعني مغطيه كل الاماكن خلاص طبعا ما نصلي ازاي ليه؟ ما احنا قلنا الحريق تتم كيس بلاستيك لانها ممكن تاثر بالكفن الكفن بالنسبه لها فممكن تحط في كيس طبعا وكذلك الحوادث ها لا مش حاجات اسخن من هو احنا مالنا مسؤولين انما هي دلوقتي لو هيشرب لانها لو هي لو حد بيبقى مسافر من مسافه بالبلاستيك بتبقى المساله شديده عشان لو في جروح وبتاع عشان يتسطر البلاستيك يبقى بلاستيك كامل يتحط بلاستيك كامل كده زي ما تكون في عمليه ايوه اتفضل وحائط كمان لا مفيش مشكله ابدا ويجوز كمان اللي بتغسل بتقولي شعرها يبقى باين طبعا تكون حائط طبعا مفيش الشيخ الالباني رحمه الله عليه قال مفيش دليل ابدا ان الحائط ما تدخلش عند الميت تدخل واللي بتغسل الحائط ما فيش دليل، هو قال كده ما فيش دليل. ما بتعرفش تغسل تغسل وهي لابسه جلباب مستحيل. فاحنا بنبقى في الاوضه ومستوره وبتيجي لابسه لبسك وبتبقى لابسه طرحيتك مستوره تماما، بس بتقلعي جلبابك وبتلبسي المريله اللي انت بتغسلي بيها وبتبقي مستوره جدا. بس الايه القسطره بتقصيها هي بتتشال بتيجي سبحان الله البعض بتتشال زي بتنزل دم المكان فبتحط عليها قطن ايش. لا لا لا لا المغسل ثلاثة رجال ثلاثة رجال ثلاثة فقط رجال ثلاثة فقط. اسمعوا يا بنات لأن لا سيرة مهمة لو حط إيه حد ما هو لما أنا مش أنا قلت لك العود ما تتصوريش شكله جناح طويل. عارفة العود اللي بتبخر بيه الكعبة؟ ما هو ده العود اللي بقول لك عليه. العود اللي تتبخر بيه الكعبه بيترش الكفن ماء ورد وبتمني على العود. العود على فكره قطعه خشب. لا لا لا ده مش العود ده العود التاني خشب خشب خشب العود تلاقيه عند بتوع العطور ده قصاد الحرم دول خشب قطعه خشب كده اللي هي بتبقى عارفه في الحرم مش كل يوم بيحطوا كده حاجه على راسهم ويحطوا ويبخروا. انا كنت اتمنى اجيبها لكم النهارده عشان منكم العود وكنت فعلا ناويه كده وما انساني الا الشيطان. انا اجيب لكم عود خشب صندل عندك ايوه ايوه في السودان فعلا بارك الله فيك اللي هو العود ده تحطيه كده سبحان الله ريحته مش عايزه لك القطعه كده تقعد كذا يوم في البيت عندك تعمل لك ريحه كذا يوم يعني في العود تطفى عليها تفضل كذا يوم مع يعني ماليه ريحه البيت بالرائحه الجميله العود فظيعه. فانت بتعملي بيه الكفن ولذلك وبتطيري الكفن طبعا. نعم لو حزم اخراج بعد نهايه الغسل انت حضرتي لما بقول لك ان هو هنعيد لحد 7 مرات وضوء 7 مرات غسل او وضوء وبعدين بعد كده ما تزيديش بقى تعملي ايه بتحطي قطنه اللي احنا بنعملها دلوقتي بنحط قطنه بنحط بندهنها بنحط فيها الطيب حموض يعني بنطيبها زي اللي هو الحفاضه اللي انا عملتها وبعدين حطها بين الاليتين ولا التفت حتى لو بعد كده كفيت ولقيت الحاجه خرجت بره الكفن في الكفن بعد 7 لا تلتفتي بعد لا تلتفتي ابدا ما دام كفيتيها ما تعيش كده. حاضر ده انت عايزه اقول لك الواحد مجرد ما بتموت الواحد ده بيتكلم ما بيشوفش حاجه ابدا مش ابدا ما تتصوريش ان هو بقى حاضر وتنزل حلوه. طب هي غسلتها امي كمان لسه ايه؟ مش حاجه. لا لا يا بنتي لا لا بص استعملي الماء خلاص. نعم نعم هو تعميم الماء خلاص. ايوه اتفضل. معين ده بسال الغسل ايه؟ معين أذكار أذكار لا يوجد ذكر ولا ذكر. تقول رأيت مغسلة لا تكرم مواضع الوضوء بالنسبة على هذا الرجل المستحب. لا طبعا مستحب كل الحاجات دي من المستحب إن احنا بنقول أكمل إننا نعمل كده يعني. يجوز الاحتفاظ بالكفن وشرائه وأنا جبته لنفسي أمان بيذكرنا كل شوية يذكرنا إن هو ذا كفننا يعني لكن ما ندري في أي أرض نموت يعني. اشترينا الكفن في حياتنا لكي يكون حاضرا متوفرا عند الوفاة ولكن هل لابد من اخراج صدقه هنا في صدقه يا بنت على الكفن. الصدقه دي صدقه ايه اللي تخرج على الكفن؟ لا ما هو فضل تغسيل الميت يا ده سبحان الله حديث تغسيل الميت كده يربط بعضكم عشان كلكم تحبوا اللي هو الستر لا يدري كم من الامر من الله سبحانه وتعالى. اذا اوصى الميت بعدم حضور شخص معين علينا الوفاء بوصيه الميت ولكن لم نتمكن الحاضرين منها دخول هذا هل في ذلك اسم الحاضرين؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لان كتير جدا ما هو بتقول ما تدخلش عليه. عايزه اقول في الميت يا جماعه ما يدخلش عليه الا الامناء. ما يدخل يكفر الموتى الا الامناء اللي هتدخل وهتشوف ومش هتتكلم عشان ربنا يستر عليها بقى. انما اللي بتدخل ومعروف ان هي لسانها طويل وهتقول دي كانت معرفه يا دي كان فيها اذى يا دي كان جسمها كله وانما ما بتشوفش حاجه يعني بعض الناس اذا ما يعني ما تدخلش وتقعد تتفرج كده لا احنا مش محتاجينك فخليكي بره. المفروض ان عدد الموجود نعم لو في على ساعات بيبقوا ميتين رافعين صوابعهم كده بالتشهد ساعات بيبقوا مبتسمين بيموتوا على شهاده. لماذا نفك الاربطه في القبر؟ ليه بنفك الاربطه؟ لان احنا مجرد ما نقعد في القبر بينتفخ وبينفجر وبنصير جيفه. 7 ايه؟ 7 ايه؟ الاربطه لعدد المغسلين المؤنه يعني هو طبعا كل احنا كل حاجه بتاعتنا الوتر يعني فثلاثه لو نقضيه بالثلاثه خلاص وجع الاخره كفورا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وفات منه كده مش عارفه بصراحه انا الامور دي ما اعرفهاش يا بنات واحنا بنقول ام اخت قامت من نومها وجدت ابنها فيها حنه هل الملائكه حنتها والله ما اعرفش بصراحه ما عنديش فكره الملائكه حنتها ولا ايه حال الميت يحس حين نزوره ولا ذلك نعم كل ذلك غيب كل ذلك غيب كل ذلك غيب وانا كان عالم عالم غيب حبيبه قلبي ما نتكلم اي على عنا ورسنا كل عالم من العلماء على راسنا من فوق لكن اي حد يقول شيء ما جابوش النبي صلى الله عليه وسلم ما اقدرش اتكلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش ان الميت يشوف كل اللي قاعدين ما بيتكلمش لا ما اقدرش وما انت بمسلم من مقبول ما اقدرش اقول كده لكن النبي ما قالناش اللي سكت عنه اسكت عنه واللي قاله لي او اللي قاله لنا نتكلم فيه عشان يكون في علم اذا هنا يكون اذا كان هناك كسر في الايد او الرجل وعليه جبيره هل نقوم بكسر الماء بصب الماء عليها طبعا لان كانت عليه كسر الجبيره ازاي يعني مش هتاذي الميت لا والنبي في الحديث عظم الميت عظم الحي يعني عشان كده بنشيل بالراحه وبنبقى خايفين على من لما يجي واحد مثلا ساعات على ترابيزه الوسط بتزحلق بنبقى في رعب شديد انك سبحان الحمد لله ان ترابيزه الوسط بتبقى عليها جوانب كده الا ان سبحان الله لو يقع الميت دي امر لانه يعني عظم الميت كعظم الحي محمود تراعي تراعي ولما تيجي تنزلي ايده تنزليها بالراحه طلعي تطلعيها بالراحه وتقلبي تقلبي بالراحه لان عظم الميت كعظم الحي يعني تراعي تماما هذه المساله اما انه يرى مين بقى نعم يا حبيبتي نعم ولا لا لا لا عشان كده بقول لك ساقعه الا اذا كان مش نظيف حطوا له سخنه عشان كده بنقول ايه واحده كان كنا بنغسل ايه لا لا دي الميه دي سخنه ما كانتش الميته بتحب السخنه هل تضر الشاح سلقها بعد رفيها ما نعرفش الغيب ده لا يعلم الا الله عز وجل يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا عايزه اقول لك يعني احنا بنعملها عشان النظافه بنعملها فتره بس انا عايزه اقول لكم الانسان مجرد ما بيموت مش انتوا عارفين الحديث تصعد روحه الى بارئها إذا كانت طيبة تفضل تطلع بأحب أسمائه لله عز وجل لحد ما يكتب كتابها في عليين دي الروح يعني الروح اللي احنا بنقول بتحس وتطلع تطلع دي الروح بقى منشغلة بمعامل تاني خالص يمكن احنا والجسد بيبقى حتى لما يجي تشوف ان عين للمؤمن على الروح والجسد او عن عين والجسد يعني في الجسد بيبقى جسده في روضة من رياض الجنة وروح مناسبة في الجنة بس ده كله بحديث النبي ما نقدرش نجيب حاجه مش حديث النبي ده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كده يعني بالنسبه لي يعني فقه المساله اهل السنه والجماعه ايه روح المؤمن انا سمعت الجنه يعني مجرد ما المؤمن يموت وترفع وسبحانه ترفع روحه ويكتب كتابه في عليين وينزلوا سؤال القبر اللي هو سؤال منكر ونكير اللي هو اسئله الملائكه من ربك ما دينك من نبي وبعد كده يكتب كتابه في عليين روح انا سمعت الجنه وعيش بقى في راحه في مستراحه يبقى هو في عالم البرزخ روحه في نعيم وجسد في القبر في نعيم ويمكن جنبه واحد تاني تبقى روحه في سجين والعياذ بالله وجسده في القبر حفر من حفر النيران اسال ربي العفو والعافيه يا رب العالمين. الحساب يوم القيامه؟ يعني مهما يكون اقصد ما هي يعني مفيش حد يعني ما تنقش منها في الدنيا فتترك بقى في القبر ما هي الحساب يوم الحساب ونضع الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا حساب وموازين هتوزن فيها الاعمال وزن فيها كل ذلك كما ذكرنا او كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اما اللي هي مضمون هذا الانسان في قبره لا كان صالح عنده كان اشياء وكذا لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كان مصلي كان طائع كان مصدق عشان كده اول من يلقاه يبقى في قبره يؤنسه في وحدته في قبره عمل الصالح هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الامر يقول اول ما يلقاه متهللا شوفي سبحان الله من انت الذي جاء وجهك الذي جاء بالخير يقول انا عملك الصالح اللي كان في الدنيا صالح يقوم يؤنسه في قبره يعني يبقى محتاج يؤنس في قبره يبقى ساء واذا كان النبي الحاجه الشيء الوحيد اللي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره انه يسمع قرع نعالهم يسمع خطوتهم ماشيين سايبينه، قفلوا عليه الباب في القبر وهو قاعد مسؤوليته مع يا رب شديد يا بناتي. يسأل لوحده وينجح ويسقط لوحده بعمل اللهم نجنا، ويبقى قاعد يسأل الأسئلة دي ودعوا لأخوه فإنه الآن يسأل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو في قبره وهم بعد كده يتولوا عنه، حطوه ويقعدوا مقدار ما تذبح شاة يدعوا له وبعد كده يسيبوه يتولى عنه ويسمع نعلهم وهم ماشيين وسايبينه وبقى لوحده. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فقد تقطعوا وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بقى وحده، بس لوحده ازاي؟ ممكن يكون لوحده لكن عمله ايه؟ ايوه الزياره لا يدعو هو ماشي. ما انا بقول لك ايه، دي ما ذكر فقط اللي حد قال له في الوقت اللي روحه بترضي ليه، روحه بتدخل جسده وبيسال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاص اما روح بقى نسمع في الجنه يا اما في حديث النبي عشان يسال ويجلس في قبره طبعا ترد عليه روحه على كده حديث. عندنا ختمه النهارده يا بنات، سبحان الله، ختمه النهارده بتاعتنا اللي هي اسال ربي كده ان يختم لنا بالصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم احنا خدمنا النهارده الختمه ختمه القران بتاعتنا، اسال ربي ان تجعلها ختمه مباركه، اللهم اختم لنا بالصالحات يا جلاله. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار عن محبه الذي يقيم عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا من اهل القران المفصل. اللهم نسالك ربي ان ترفع به درجتنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا اجمعين وهب المسيئين منا المحسنين. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارفعنا بالقران العظيم، وارفعنا بالقران العظيم، اللهم اجعل لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم في هذه الختمه اجعل ختمه مباركه وتقبلها منا واختم لنا بالصالحات اجلنا وانفعنا بما عبدتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا يا رب العالمين حسن خاتمه وارفع ارواحنا جميعا في المهديين واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اختم لنا بالصالحات اجلنا، اللهم اختم لنا بالصالحات اجلنا، اللهم ارزقنا لنا ما تعلمنا فكره يا رب العالمين. اللهم اخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير واحسن لنا الخاتمه، اللهم احسن لنا الخاتمه، اللهم يمن كتابنا اصلح حسابنا ثبت اقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.